أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: ما حكم قولي عاجلا غير آجل في الدعاء؟ لا بأس، لا بأس أن تطلب أن يتفضل الله عليك بفضله عاجلا غير آجل، هذا لا بأس به، وقد ورد في الاستسقاء. نعم.